تكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدار ما يعطى للعامل من الزكاة. كنا على وعد أن يكون اللقاء اليوم في سهمين آخرين أو نعم سهمين آخرين من ممن لهم الحق في استحقاق الزكاة. وبينما أنا يعني أطالع في البيت وجدت من الواجب علي أن أبرز أمرا هو دور المرأة في الزكاة. هل يجوز استخدام المرأة في مصارف الزكاة كعاملة أم لا؟ وهل يجوز استخدام غير المسلم في العمل على الزكاة أم لا؟ غالبا 170. الأول أن يكون مسلما. السؤال بقى السؤال العصري اللي هو هل يجوز استخدام غير مسلم على أموال الزكاة؟ الشيء الغريب المشهورين بالشدة والتعنت وانت حنبلي. لا انا بتكلم عليه انا مش انت حنبلي ده هذا اللي حنبلي يقولون انت متشدد انت حنبلي حنبلة. الحنفية والمالكية والشافعية والدنيا كلها ترى انه لا يجوز استخدام غير المسلم على اموال الزكاة الا قول عند السادة الحنابلة. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإحدى روايتين عن أحمد قالوا بأنه لا يجوز استخدام غير المسلم على أموال الزكاة. في عندنا عالم علماء الحنابلة أنت تفطر فول وتقول لي تقول لي أنا معك ظهر كلام الإمام الخرقي من الحنابلة قال يجوز استخدام العامل غير المسلم أو الكافر. السؤال أن يأتي بهذه الطريقة بس غير المسلم لو قلت كافر هروح مصيبة فور الشمس. طب دليل المانعين ودليل المجيزين. المانعين قالوا إن العمل على الزكاة ولاية ولاية شرعية ولاية على من؟ على المسلمين. فلا بد أن يكون القائم بها من أهل الإسلام كسائر الولايات. يعني في العمل على أموال الزكاة هي تنال من؟ الهدف منها من؟ مال المسلمين وفقراء المسلمين ومساكن المسلمين ومصالح المسلمين. فهي ولاية على من؟ على المسلمين. فلا يجوز أن يتولاها من ليس من أهل ملته. اثنين شرط العامل أن يكون من أهل الأمانة وهو في ظننا ليس من أهلها. يخشى بس يخشى حتى مش من باب اليقين بس يخشى من باب سد ذرائع الاحتياط في عدم استعماله على أموال الزكاة. يمكن بالواقع تبين لنا مصايب لما غلوا على أموالنا ضيعوا أموالنا. هذا هيسجل حقيقي. مش هيطلع بره والله حيطلع لي يهمك انت. يبقى دليلان يقويان ويعضدان القائلين بأنه لا يجوز استخدام غير المسلم على أموال الزكاة، إنها ولاية على مسلمين، فلا يجوز أن يتولى ولاية على مسلم غير مسلم، لم يجعل الله. ولأنه في ظننا وفي تقديرنا وفي واقع حالنا أن الأمانة مرتبطة بالإيمان، كل من قوي دينه قوي أمانته، وغير أهلنا يتوقع منهم الحيف منهم علينا، حتى لو جبنا حتى طيور بط ووز وفراخ بيضة وكلامين ده وطلقناها كده في مكان، البط طلوع على البط والفرخة للفرخ والوز مش كده، والعرب على العرب والمصر على المصر، تصنيف كده، هو حيميل يميل قلبه إلى من بني جنسه ونوعه وملته، هو لم أنا لا أرى فيه أنه غير أمين، لكن هو الميل يخشى أن يميل إلى. والقائلون بالجواز وهذا المعمول به الآن حنابلة قالوا جاء في كتاب ربنا في مصارف الزكاة والعاملين عليها، والعاملين والأل هنا للجنس مش العهد، العاملين كل من يعمل، لم يقل ذو إسلام ولا ذو كذا ولا ذو كذا، فعموم اللفظ يدخل فيه كل من يعمل. اثنين، أنها إجارة في مقابل عمل، ويجوز للمسلم أن يستأجر غير مسلم، يجوز للمسلم أن يستأجر غير مسلم بالقياس على الإجارات، وقد رأينا رسول الله اتخذ في الهجرة دليلا كافرا وكان أمينا. شرط التكليف، شرط العامل أن يكون حرا وأن يكون عالما بأحكام الزكاة، الكلام في 71، أن يكون عالما بأحكام الزكاة شيء طبيعي، أن يكون من غير ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة هنا في صدقة 72 دي بقى اللي تهموني أنا، هل يلزم في العامل على الزكاة أن يكون ذكرا؟ أول سطر 172 حكم استخدام المرأة على أموال الزكاة، بعضهم منع، لا يجوز، لأنها ولاية والمرأة ليست من أهل الولاية، هذا دليل. الدليل الثاني عمل الصحابة، أن الصحابة استعملوا عمالا على الزكاة في زمن أبي بكر وقاتل عليها أبو بكر، وزمن عمر وما أدراك ما عمر وعثمان، ومن بعدهم إلى هذا اليوم ما رأينا عامل أو خليفة استعمل امرأة على الزكاة البتة، وكونوا ما استعملوش دليل على المنع، دليل الكلام ده مش دليل شرعي. أنا بتكلم هم كثير من الأعمال مباحة ولم يعملوها. سامحني. نعم. سامحني. تفضل. تفضل. ممكن أسأل حبايبي مين اللي شارك فيه شديد ولا محدش؟ طب ممكن أعرف السبب بعد إذا كنت أقنع يعني. طب قريتي دي؟ أحطها فين؟ أنا آسف يا دكتور. تفضل تفضل. بتعطل لي نت وتعطل لي شغلي وتفصل لي كمبيوتر، ببقى بشتغل من الصبح وشغله كله يطير، اعمل ايه يا دكتور؟ انا ما كنتش بحسب الكلمة دي معناها ايه؟ فرحتي بحماس، فرحتي بحماس. اسكت كم اسلم. سامحني يا دكتور والله. اتفضل والله انت عندك حاجة يعني. انت عارف حضرتك. لا احنا كنا قعدنا احنا كنا قعدنا كده مع بعض مرة كده وانت انسان. واعمل انت اعمل ايه؟ انت انسان مؤدب. قاعد جنبها راجل يعني يقول ايه؟ انت انسان مؤدب وسليم اهل العلم مش كده؟ انت سليم اهل العلم عندك مش كده وعندك مين عالم مش كده قلت لنا مره والدي عليه والد رحمه الله يعني الحمد لله نعم انت من سليم اهل العلم والد في الاقتصاد الجامعي طبعا عادي تعال انا خلاص شكرا لك تفضل فكرني ابن الصغير ابيض زي كده ماشي في شبش سيح ولاية الصحابة لم يستخدموا امرأة على أبوال الزكاة قول الله تعالى والعاملين ولم يقل العاملات يبقى سلوا من الكتاب بس من الكتاب ومن واقع من عمل الصحابة اللي بقى الجواب هو الجواب استدل القائلون بمنع استخدام المرأة على أبوال الزكاة من الكتاب ومن عمل الصحابة ومن المعقول طبعا. هو سيدنا عمر هو الدليل ده كنت أخذ في الكلية يعني أن سيدنا عمر استخدم امرأة على توالي حسبة أيوة ده بس فيها فيها فيها مقال حسبة غير الزكاة حزبة تبرعا يوم الخميس يوم السبت القادم إن شاء الله الساعة 1:30 في الكلية عندنا مناقشة رسالة ماجستير عمل المرأة المشرف الشرعي عليها الدكتور ممدوح عميد كلية الفيوم رئيس قسم الفقه المقار القانون الخاص مشرف معي إن شاء الله تناقش عمل المرأة ممكن بعد ما كده أقول لكم خذوها من المعيدة هي في ضمنهور هبة شلبي لأبناء من بنات كفر الزيات بحروية بنقول لما تكلم تجمع ما تكلمه فردي تجمعه ليه لكن لما يكون دليل من الكتاب عموم قول الله تعالى والعاملين لا يشمل يا أيها الذين آمنوا شمل للناس ولا ما شملهمش يا أيها الذين يا الناس اتقوا الله يا أيها الذين مش شامل الأنثى والذكر يعني عندنا خطاب كثير من الخطاب في كتاب الله خص الذكور والمقصود منه الإناث والذكور أنا بناقش استدلالهم من الآية أنا بصر المرأة أنا عايز أعيش أنا أخرى ما يبقى لي مجال ما يعيش حضر يرتفع قدري من الكتاب قول الله تعالى والعاملين لا يشمل قلنا كثير من خطابات الشرع خاطبت الرجال والخطاب فيها موجه للذكور والإناث يبقى الدليل من الكتاب فيما فهمه لا دليل عليه اثنين عمل أهل الصحابة الصحابة لم يكن عندهم بس لم يستخدموا المرأة لم يكونوا في حاجة إلى عمل المرأة في حينها الآن تطور لو أن صار عندنا يعني عندنا آلة يعني حساب وغير حساب وعندنا أعمال كثيرة ففيما فيه جمع للأموال الزكاة من جبي المواشي وإلى آخره يعمل فيها الذكور وما يلام عمل المرأة في مصارف الزكاة تعمله المرأة بل بالعكس في أمر العالم الحاسوب والآلة ثبت أن المرأة أدفع من الرجال في هذا الأمر حتى في اللغات تعلم اللغات أسرع من هما الكلام عندهم سهل تعلموا 5 لغات في وقت واحد كده سهل قالوا فيما قالوا فيه إنها ولاية هي لم تتولى أمرها لم توزع بنفسها هي بس تعمل على كيف يوزع ثم تولاه الإمام هي لم توزع بذاتها هي لم تتولى التوزيع حتى يكون ولاية أنا بناقش أهو هي بس لا تتولى عمليات كيف يتولى الإمام توزيع هي تقوم بإعداد الحال للإمام ترفعه، فلم تكن وليا ولا صاحبة ولاية. فالراجح يجوز للمرأة أن تتولى عمل الزكاة فيما يلائم طبيعتها، ولا يقلل هذا الأمر عليكم من قدرها ولا من شأنها. والشيخ يقول رحمه الله، أستاذي عندك في الكتاب، الكتاب مش معاك ولا إيه؟ ونحن نرى، رحمه الله أستاذنا الدكتور يوسف، أستاذ فاضل توفي هنا في أمام طب الأسنان، ماشي كده في البهو ده، عربية ضربة وضع مات 3 سنين. ونحن نرى عدم وجود الدليل الخاص الذي يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة على الزكاة، وعدم التولية في زمن الصحابة، وعدم ليس لا يصلح أن يكون دليلا على عدم الصلاحية، احتمال عدم الحج. ويسمى في أننا كل بيخايف، بص الكل بيحاول يشوف لها مخرج يوظفها، خاطر يسكت إنجا. فإننا نرى لا مانع أن تكون المرأة عاملة على أموال الزكاة في حدود ضيقة تقتضيها طبيعة العمل. كأن توصل المال إلى الأرامل وإلى العاجزات، وأن تجمعه من بني جنسها، فهذا أكرم وأحوط وألطف. استخدام المرأة في الزكاة، انظر كده بين الحكم الشرعي فيما يأتي، استخدام المرأة في الزكاة بس. شوف كلمة قد إيه، يعني سرحت إيه، بس بين الحكم الشرعي فيما يأتي، بس أقول كلمة. المطلوب بغت تقول لي والله إن فيها تنازع فيها الفقهاء على قولين، ما بين مانع وما بين مجيز، والمانع يتمسك بأدلة والمجيز يتمسك بأدلة، وإننا نرجح أو القل أو يعني في تقديرنا أن الصواب والصحيح تبقى لظروف العصر أن تتولى المرأة في حدود ضيقة نظرا لكذا، 1 2 3 4. وما ينفعش الباحث يجاوب لي كده زي نظام الكشري ما في الكتاب كده، لا، عناصر 1 2 3 4. عايز أرى إجابة كده وأنا بقرأ، يعني أدرك إن في واحد عندي رسالة أو عندي بحث. يعني إيش معنى حكم الكفاية؟ يعني جمع الزكاة ده فرض كفاية كده هيشملها كل الكفاية؟ يشملها يعني بيمد بالنص. نعم تأسم لو امتنع البلد، هي تأسم. مش عايزين نقول تأسم، خلينا بلاش نعاقب. هي تتولى امر الزكاه دون ان تجمع المواشي ولا البقر ولا تتغرب ولا تزرع، في لها امور تخصها هي، تجمع اموال الزكاه مثلا هذول من محلات البقاله ولا ولا ولا ولا لا، هي قد تتولى مثلا في نطاق المحاسبه، في نطاق التوزيع، في نطاق الاشراف، يعني لها خصوصيات، وتنجح فيها المراه في في في باب الزكاه، وخاصه ثبت الكفاءه في اكثر من من مجال عمل المراه في من خلال الواقع، ثبت أنها أكفى من الرجال في بعض الحالات. وسبقناها نحن في الطبخ، مش طباخ يعني، امرأة كله رجال. أصف الربح والمؤلفة قلوبهم، هات كده صاب 177. هل السامي بقي أم نسخ؟ وقد اختلف الفقهاء في بقاء سهم، هل السامي قائم ولا يزال قائم يعمل به؟ هل له وجود في حياتنا؟ هل له دور؟ هل يعد مصرفا أم أنه عطل العمل به؟ كما يفهم كثير من الأمة أن عمر ألغاه، عمر لم يلغيه، لا أحد يستطيع إلغاء نص في كتاب الله، ده النص قائم، العبارة قائمة. وعمر لا يملك نسخ آية من كتاب الله. عمر إذا كان رأى لها مخرج عمل بالمصالح. إن الله قد أغنانا عنكم. كان النص قائم، ولا يزال الآن، لا يزال الآن في دول إسلامية متقدمة تعمل بباب الزكاة، وتخصص قدر كبير من أموال الزكاة لأقلام لغير المسلمين أو للمسلمين. وأنا مع المحمول بتاع اللي هو الموقع ده. توفي الجمعة الماضية الشيخ المرحوم السميط، عبد الرحمن السميط. حد قرأ عنه؟ هو بتاع الكويت، هو طبيب بطل، هو طبيب بطل، هو توفيه الجمعة الماضية، هو جاء عندي في الجهاز. يمكن يكون خبر عندي جاء متأخر شوية، جاء فلاحين يعني، خد كم محطة. هو توفيه من زمان؟ متى؟ 11 مليون من سنوات. من سنوات. أنا التقيت معه في عام 2010 وأنا معار في السعودية في الأحساء في مؤتمر لعلماء الفقه الإسلامي، وأنا فيما أحسب كنت واحد مدعو عليه، فحضرنا في اللقاء، وكان معنا جملة علماء من السعوديين أهل العلم الطيبين، والرجل كان يومها ذراعه مكسور بالجبس وتكلم معنا، وفيما تكلم كاننا في عصر الصحابة. أصف يمشي 20 كيلو ياخذ ربع كيلو من الضحية، ثم يعود 40 كيلو خطر ياخذ ربع كيلو اللحمة طول العام، ثم جمع حوالي 4 مليون مسلم غلبوا على أمرهم جوعا، فعادوا إلى دين آخر بالتبشير، وأكلوا الشجر والحجر والمضر، يأكلون بالنبي يأكل الرمل. كنا نأتيه بالدقيق كمسلمين، نقسم عليه بالدقيق لكي يعجلوه ثم يخبزوه ثم يأكلوه بيتزا مثلا. نأكله الآن في نعمة عظيمة ومش حاسين بحاجة خالص. تفضل. كان يوزع عليهم الموزع المال دقيقا فلا يعجنوه، كسفوه وبكى. بينما الكبسة وأفراح المسلمين. أنا والله أنا أعرف ابن خالتي فلاح، وابنه كان في الكويت عمل الفرح، كلف ليلة الزفاف 70,000 جنيه مصري. هي عايزة كده، البنت عايزة تتغني وترقص، وفلاحة بنت فلاح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. دعيت مرة أنا ولدي طارق وفريد في السوق، طبيب كان ساكن معايا، بدأ كده طف النور، الدخان طلع، لقيته بيعمل كده، يلا يا ابنه وخرج. فوضى أخلاقية، حتى من أهل العلم، حتى لأبوه أزهري، حتى لأبوه شيخ، فيش انضباط، الكل انبطح أمام عفر فاسد. أخيرا زار عندنا 2 في البلد عملوها كده بالإسلامي، وقال لك إيه عمل عمرة. حلو خالص. حلوة. عمره بس ريحونا من الكل يغني. اختلف الله نتكلم في السياسه ولا. اختلف الفقهاء في بقاء سهم التاليف على واحد. البعض يرى ان هذا نعم 2013 نعم رحمه الله. يرى القول الاول ان هذا السهم انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى عز الإسلام بموت النبي محمد. هو معروف أن فرائض الصلاة في اليوم فجر ثم صبح ثم ظهر ثم مغرب ثم عشاء، مش كده؟ ثم ظهر ثم عصر، مش كده ولا ايه؟ لماذا صلى جبريل أول ما صلى برسول الله الظهر؟ لك أن تسأل نفسك. يعني أنا بقول صلوا أول رغيبة الفجر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. طب لماذا بدأ جبريل أن يصلي بيعلم النبي محمد؟ فكان أول فرض أما فيه جبريل الرسول الظهر. ليه؟ إشعارا بأن هذا دين ظاهر، ظهور الظهر لا محالة. عليكم السلام وتفضلي. فالدين تم، ومات الرسول بعد ظهور الإسلام وتمكنه. فقد روي أنه لما جاء عيينة بن حسين والأقرع بن حابس والعباس بن مداس يطلبون نصيبهم من أموال الزكاة من عمر الفاروق عمر، فلما جاءوا إلى عمر ومعهم الكتاب الذي يحدد لهم النصيب رأى عمر أن الأمر قد تغير والحال قد تبدل، قد كان بإحالة من أبي بكر، جاءوا إلى أبي بكر فأحالهم على عمر، فمزق عمر كتاب هؤلاء. نعم هذه مكتوبهم. جاءوا إلى أبي بكر فأحالهم إلى عمر، ونال هذا وقال: هذا كاد النبي يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام، والآن قد عز الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام بقيتم على الإسلام، وإلا فالحاكم بيننا وبينكم السيف، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رجعوا إلى الخليفة فقالوا له: أنت أم عمر؟ قال: بل هو، لأن عمر يمتاز من بين الصحابة بوصف أجر الله الحق على لسانه. هذا دليل على أن بص دليل في نظر القائل على أن هذا السهم قد نسخ. هل في دليل على النسخ؟ وقد أعزنا الله، قد يأتي في زمن في مزلة لنا ويكون المؤمن فيه أزل من النقد، لن تقوم القيامة حتى يكون المؤمن بص أزل من النقد، هي الصغير المعز يطحن ويطحن ويداس. ما فعله عمر وأيده أبو بكر دليل إجماع من الصحابة على ذلك. والسند بص بقى هو والسند في سقوط سهمهم الدليل على أن سهمهم نسخ وعطل، إما فالمطلوب فقط قد يكون في السؤال السند بس، لا نعم، ما سند إسقاط سهم التأليف عند القائلين به بس مش دليل. أنا مش هقول السلم مش مفتوح، لكن أنا بقول أهو ما السند في إسقاط سهم التأليف عند القائلين به. لا واحد، أن الحكم لم يعد له علة، يعني علة الحكم انتفت، الحكم كان نحن كنا نرجوكم تعزونا، الآن الإسلام صار عزيزا، فهو من قبيل انتهاء الحكم أو زوال الحكم بزوال علته. دخلنا في فصول الفقه. أد أول سنة من أسانيد سقوط حق التأليف عند القائلين به، قالوا علة الحكم قد زالت، هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علة. السند الثاني، قد يكون النسخ وقع في زمن رسول الله، في حياة رسول الله عند القائلين بالسقوط، قد قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم. فقراء من؟ المسلمين، مش غير المسلمين. فلا تدفعوا بموجب هذا النص على بموجب الكلام لمعاذ الى غير من؟ الى غير فقراء المسلمين. تدفع الى من كان مسلما لا لمن كان كافرا. فالاعطاء بوصف الفقر لا بوصف التأليف. فالنسخ لعموم المؤلفة قلوبهم شامل الاغنياء منهم والفقراء منهم سواء كانوا كفارا كانوا او مسلمين. وقوله ترد على فقرائهم قد نسخ هذا العموم. عموم ايه؟ انها تمنع عن الفقراء وعن الاغنياء وعن المسلمين. ولا مانع ان يكون النسخ لخصوص الجهه التاليف. يكون الحديث المتقدم نسخ كون الجهه الى كما قلنا والصرف للفقير. هذا راي. يعني الاول الاله بص بقى اهوت اهو الايه بقول اهوت. فالنسخ لعموم ايه؟ شايفها السطر الثاني؟ لعموم المؤلفة شامل الاغنياء وشامل الفقراء من مسلمين وغير مسلمين. فجاء حديث عثمان خصص من؟ فقراء المسلمين. فاسقط نسخ الباقي. الراي الثاني قالوا لا، من قال انه قد نسخ بل هو باق ببقاء دين الله حكم الله. والدليل على هذا ثبوته في آية مصارف الزكاة. ولو كان نسخ ما كان سقط بدل من الآية وجده هو فرض من أفرادها. فكونه باق كما أن النبي أعطى لنفذ قلوبه من الكفار والمسلمين كثيرا وهي إخبار مشهورة. ولا يزال الرسول يمنع يمنع ويمنع يعطي إلى آخره حتى مات. ولا يجوز ترك كتاب الله وسنته إلا بنسخ. والنسخ لازمته بالاحتمال. هذا أول اعتراض، هذا أول دليل للقائلين إيه ببقاء هذا السحر. دليل الثاني يعني أن الرسول لا زال يعطي حتى مات. والآية حصرت فيما حصرت صفة منها باقية. النسخ لا يكون بالاحتمال بل بدليل قوي. ثم قال ثم إن النسخ يكون في حياة النبي. النسخ في حياة النبي ولا نسخ. فكيف أدرك الكتاب والسنة بمجرد آراء أو الشهادات أو استحسانات من قول صحابي إلى آخره؟ وإنما له أن يعطيهم إذا شاء حسب العلة وله أن يمنعهم حسب العلة. أعزنا الإسلام أعزنا الله بالإسلام نمنع العلة زالة. ولا نقول نسخ لأن النسخ له معنيان مش كده؟ شوف الشرح نقل وزوال. نقل وزوال هو قد يكون نقل من حال إلى حال. هو لم ينسخ لا نقل إلى آخره. النص باق بس العلة غير موجودة. والله يا طلاب يجب الامتياز العام الماضي حد مكافاة. ما فيش طالب يجب امتياز حد مكافاة خلاص. العلة علة علة الحكم نفسها فقدت فيفقد المكافاة. نفس الحال هو العلة عندنا أننا في حاجة إلى أن نعز عز من ينصرنا ويقوينا. ولعلمكم الآن مؤسسات إعلامية كثيرة وفي دول أجنبية كثيرة كمنها جارودي بتاع الكاتب الفرنسي ده كان يعطى من أموال المسلمين. تذكر يا شيخ ولا كاتب الجارودي جارودي بتاع فرنسا ده كان بياخد أموال كثيرة من الخليج عشان قاتل يكتب بقلمه يمدح في الدول الإسلامية حتى في آخر الأمة ياخد بالملايين. وكثير أعضاء البرلمان مجلس الشيوخ الامريكي وبرضه الكنيسه الى اخره وناس كده عندهم ميل للعرب يعطون المال يدافعوا عن قضايا العرب. لا ده احنا عايزين ده عايزين حد يتكلم بلساننا. هي عندنا رساله نريد ان نبلغها. عندنا رساله نريد ان نبلغها. عندنا احنا الان عندنا ما عندناش اداه التبليغ. اخيرا فاز بمرأتين في في في في في أمريكا، مسلمتين في في النواب الأمريكي، اثنين بس، عايزين مثلا 100 مثل امرأة يرفع قضايانا يتكلموا باسمنا. طب مش حرام ان هو ياخد ملايين واحنا عندنا اصلا يا بنتي؟ هي انا بتكلم بقضايا المسلمين، بتكلم بقضاياك انت، لا قضايا لنا القدس ولنا ولنا ولنا ولنا. هم الان يريدون نظام اقليه ونظام كذا وكابتن علينا، احنا نعطي من غير ملتنا من يدافع عنا، نعطي نصراني يقول لا احنا الناس كويسين واحنا محترمين وما عندناش اي مشاكل، يدفع عنا. انا انا انا الان انا بين مقصله، الاسلام يدافع عن نفسه من هو قد يكون غير مسلم يدافع عن قضايا المسلمين باموال الزكاه، وده سعر حساب التاليف وده معمول بها. انا عندي مؤتمر عقد في الكويت سنه اظن 92 وعندي قرارات وانا مصورها كل القرارات، وباجماع الحاضرين انه يجوز ان تعطى لاصحاب اقلام اجنبيه مؤثره في القضايا المحليه والدوليه من اموال الزكاه، ما من شانه ان يرفع الغم عن احوال المسلمين، مش راتب ولا حاجه. وانا لما يجي واحد يقدر يدافع عن سد النهضه، المشكله في تجميل الصوره الحقيقيه، يعني مثلا لا لا لا ده لا بتكلم قضايا المسلمين مش قضايا مش قضايا نظام، لا بتكلم قضايا امه، بتكلم قضايا امه، يدفع عنا قضايا امه، مش هقول يحسن صورتي انا حضر عميد كليه وانا لا لا، انا بتكلم بصفه عامه. ترى الامام يبكي لبكاء طفل، وترى يعني مش والله انت شكلك سياسي يا حضره ابو سيد. انت منين بقى؟ منين؟ منصوره. يا ساتر، اهل علم يعني. بعدما قلنا برأيي رأى السقوط وآخر رأى الدوام بدوام ملك الله عز وجل، وأنه لا نسخ إلا بدليل، كما أن النسخ في زمن الرسول والرسول لم ينسخ، وإنما للإمام أن يعطي ويمنع حسب المقتضيات وعلة الحكم، والعطاء لا يدل على البقاء فالبقاء قائم، والمنع لا يدل على النسخ فالبقاء قائم. إذا منع الإمام لعلة يعني زوال الحكم ليدل على أنها نسخ. آية الصدقات آخر نزل من القرآن، إذن هي باقية. ونحن نميل، دكتور المرحوم يوسف أستاذنا رحمه الله كان شقاو طيب جدا، هو يميل إلى ما قال به أصحاب القول الأخير من أن بقاء أن السهم هذا باق ببقاء حكم الله وشرع الله ودين الله، وأن العطاء والمنع يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأسباب. ليس المقصود منها سد الخلة ولا لا، بل المقصود منها معونة أهل الإسلام وتقوية أهل الإسلام. الهدف من هذا السهم استمالة قلوب الناس إلى الإسلام. من أسلموا أخيرا، يعني عندنا دول الإسلامية فيها مطاحن، إن لم يعطوا من مال الزكاة حيرتدوا. والمرحوم قال 4 مليون إفريقي ارتدوا عن الإسلام، 4 مليون، قالوا بفضل الله أرجعناهم إلى الإسلام مرة ثانية أقوى مما كانوا، بنينا لهم المعاهد والمدارس والإذاعات والطعام والأكل والشرب والآن في نعمة. العلة زالت كما قلنا في اللقاء الماضي، الشاعر قطيئة شاعر لسانه أعمى يناله من عرض المسلمين وبنات المسلمين، ما حدش عارف يسكته، شاعر يقول. فاستدعاه عمر استدعاه، تنالوا لماذا؟ قال والله يا أمير المؤمنين أتكسب به أطعم زوجي وأهلي، كم يكفيك في العام أو في الشهر؟ يكفيني كذا خذ. فسكت. فيرحم الله عمر اشترى عرض المسلمين بمال بيت المسلمين، سياسة زكاة. كان عمر خايف منه؟ هو عمر يخيف الجن والشياطين. نعم في في في كشف معايا، هو مش عارف مين اللي عايزه. لا بس الطالب معايا زوجي كفيف، فكان عايز اعرف بس المواعيد والجدول والدنيا فهم تقول ايه؟ انا مش واخد بالي من الكلام. شرعيه ولا استاذ شرعيه؟ تمام، يعني خلاص شرعيه المحاضرات قبل بدري ولا انا بدري بالساعه 11؟ معلش الناس بس اول مره. مين اول مره كان لسه جاي يشوف الجدول؟ ليانا ولا مين؟ نعم طالب ولا ماذا؟ لا طالب ياتي، طالب ياتي اذا شاء يعني. ماشي نفتش حاجه ما فهمتش مش عارف اقول ما فهمتش كان بيقول مش عارف طالب كفيف الدكتور يرى ما يراه الحنابلة من بقاء سامي التالي، لأن الغاية منه ليست سد الخلة كما يقول، وإنما الغاية منه استبادة القلوب إلى الإسلام. وكما قلنا الإمام فاروق عمر شرع عرض المسلمين بمال بيته، من يعمل كده عايز واحد يدبر؟ قد كان بإمكان عمر أن يسل سيفه، والله ما كان ظالما كان قويا. طب الدكتور مش ده استغلال حاجته؟ نعم استغلال حاجته، لما انا زي ما كنا زي اكثر عينه كده بقى عشان انت عارف الان الان الان الان قال يا بنتي بس بتاعت حضرتك الان في امور واضحه جدا تبشير. بناء المستشفيات وبناء المستوصفات والطعام واللبس والاكل والمدارس في مناطق الزلازل والنكبات والحاجات. استغل هذه الحاله. احنا كاهل سنه مشغولين بالكبسه والاكل والشرب ومش عارف ايه، والجماعه الشيعه معنيين بما يعتني به غيرنا نشر حتى انهم تخطوا حدودنا يعني الان عندنا في السوق اطباء شيعه. طبيب يسب عائشه في المستشفى. يعني واحد مثل هذا ينال من قدر مرأة برأها الله في في في ريف مصر. غزو عندما ترى كده بحصائيه الدوله 5 مليون ملحد في حاجه. ايوه طريق صعب. يبقى ينبغي هذا السهم ان يفعل والكسره. نعم عايز زكاة منا. احنا الان الامه الان باتت في كرب وفي حزن شديد. البيوت اغلقت أبوابها وصدت منافذها وطفئت مصابيحها وخربت معداتها. الأهل انهزم. مشكلة الأهل انهزم. الكسر ضاع منه. ده مصيبة. ناس راحوا المستشفيات. مشكلة ولا والله ناس جالها الضغط. أنا أعلم واحد راح المستشفى على قول محلول. الأهل انهزم يا رجال. وإنا لله وإنا إليه راجعون الغارمون. 5 مليون دكتور في مصر مليون. أنا قلتها دلوقتي. تعمل لها شيء؟ حل الكون. طيب. الغارمون. من الغارمون؟ الغارمون في صاد 185 85 ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن الغارمين ضربان. نقول من الغارمون؟ الجمهور يرون أن من وظف نفسه ووطن نفسه لإصلاح ذات البين من ماله، لأن المال يسكن، المال يجعل السفيه عاقل، والمال يجعل العبيط رشيد، والمال يجعل الأبكم خطيب، ويجعل الجاهل عالم، يرفع الأقدار. هو الحسب والنسب. هو كان ليا يعني كان ليا خالي انا كان فلاح وكان بيشتغل معانا وكلام من ده. لما ربنا وسع عليه وبقى عنده مزرعه كمزرعه دواجن هو فلاح بقى يشتغل على الحاسب الالي. هو فلاح واتكلم بالبوك اما اتكلم كده يعمل جبهته. ليه؟ تأتيه النقود في شكاير بتاعت العلف. الرجل كان محملها الشكارة 1 2 3 4 5 6 محطوطة فلوس نزلها كده هو يحطه كده. هو طبعا هو فلاح يعني لكن عمال يفضول بس كده حوالي 7-8 مليون يعني يحطه كده يتكلم كده ويعني كتفه وحط كتفه يعني الجبه وحط الجبه. أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال عنهم نقدس قد مال. كان مرة واحد كده بيغني عندنا في الموالد اسمه الشيخ العرسي ويمشي الفقير وكل شيء ضده والناس إيه تغلق دونه أبوابها وتراه مظلوما وليس بظالم ترى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأى الذاني مات هشبت إليه وإذا رأت يوم فقيرا معدما نبحت عليه وكشرت أن يبقى. حتى الكلاب كره الفقير هو كره برضه دعيب على الأمة ما تقتلوه وتروحون منه. زاد الجمهور إلى أن المراد بالغارمين في سبيل الله ضربا. الضرب الأول رجل كيمياء الخير هو لا يحيا إلا إذا رأى صلحا. هو وظف نفسه على رفع الغمة عن المتنازعين حتى ولو من جيبه هو. وقرأ التاريخ وقرأ الكتاب والسنة وأدرك أن القرآن أرشدنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أدرك أن النزاع مهلكة للأمة وضياع لها فوظف أمواله لإصلاح ذات البلد. في أخين بيتعاركوا وفيه الميراث وغير الميراث حتى والله ينسيهم خصمي من سنة وشوية والله ما لي ذنب في ميراث الحجة. أنا متوفي من سنة 82 وهو دخلني كده في قضية يا عم الحج خصمي يلا روح على عرض زائد. هو كده خف إصلاح ذات البين ناس مهمتها أنت عايز كام؟ عايز 1000 جنيه خد يا عم 1000 جنيه وصعد أخوك وحب راس. فالجيب عنده اللي ماليه غبي يوزع يوزع يوزع يوزع يوزع حتى صار مدينة. دور الأمة تقوي هذا وتزكو هذا وتعمل على إنجاحها تعوضه. بص ليس فقيرا لكنه لما كان بص لما كان يغرم لإصلاح ذات البين دلالة على أن الرحم تعلقت بعرش الرحمن. من لي يا رب هو عمال يصلح قد كثر لأن إذا كان القضايا بحاكم المسلمين ترى عجبا ترى عجب قضايا الطلاق كثرت إلى مرحلة وفسخ الخطوبة ترى إلى مرحلة والنزاع بين الابن والأب إلى مرحلة وفساد ذات البين الحالقة الحالقة الحالقة كثرت. إيه السبب مش عارف الفلوس لا الفلوس الفلوس مش كده ولا النقود يعني الصواب الفلوس ولا النقود؟ لا النقود. الفلوس دي معناها الفلس معناها ايه؟ قشرة السمكة. الفلس هو الجني وكلام من ده والخمسة دي فلس ما عادش تعملش حاجة. دي الفلوس مال بسيط. الفلوس هي الأموال الرخيصة قليلة المش هتجيبها يعني شرب ولا سندوتش هو ده الفلوس. والفلس عبارة عن قشرة السمكة لا وزن لا قيمة ملاش. فالسام يفلس يسمع قشرة السمك تاع غليون كفر الشيخ. الأول من الغارمين من استدان لإصلاح ذات البين. قبيلتين تداركتما عبسا وزبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطرا من شمي. حرب 70 عاما بسبب أن ناقة العبس تخطت حدود بني زبيان فجرحها جرح وصابي كده ضربها في ضرعها جرحها جرح الناقة في الضرع. ذهبت إلى قوم عبس من اللي عور الناقة عندنا اللي يضرب الكلب يضرب. وقامت حرب 70 عاما بينهم. ف فقال القائل: تداركتما عبسا وزبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطرا من شمي. يمدح من؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قريتين تشاجروا في دماء وأموال، وخيف من وقوع هذا الشجار أن يمتد السعر والنار فتأكل أخضر واليابس. لو قعنا من قيمة 3 سنين مع قرية جارتنا، احنا تابع من قرية كبيرة حوالي 100,000 و120,000، احنا قرية حوالي 10,000 يعني تابع. عيال في زمن الثورة والهبل ده والخيابة ده شدوا مع بعض وقفوا على الطريق. احنا 10 وهم 110. هم اخواننا وعمامنا وناس طيبين، لكن العيال الخيبة عملوا احرار وقفوا على الطريق يحوشوا 110. ده يخش ياكلونا بالني اللحمة الطرية. يعني وقفنا بقى لمؤاخذة للأمثال وأمثال هؤلاء، وقفنا كده على المنابر وطفنا في الشوارع. احترسوا، نحن أبناؤكم، انتبهوا. وبفضل الله كان لي الفضل الأول بعد الله عز وجل في إخماد هذه الفتنة، كان حيطحونا. لا يفعل هذا إلا أصحاب المروءة وأصحاب الهمم العالية. هذا شخص نفذ ماله، أتى بمعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والصف الثاني الأول، أين الثاني؟ أين الثاني؟ من استدان في مصلحة خاصة كالعلاج. يعني الغارمون في منظور الصحابة، في منظور الجمهور نوعان: رجل لنفسه، ورجل دفع الشر عن غيره. الأول من كيمياء أهل المروءة، أهل الكمال، أهل الصفات العالية التي فقدت الآن. لكن على أي حال، أمتي كالمطر لن يعدم الخير من أمة محمد. الرسول يقول: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، كل خير إن شاء الله. الضرب الثاني من أنواع الغانمين: استدان لحاجة نفسه، فتى عليه مرض لا قبل له به، وعفاني الله وإياكم. كان لي زميل توفي العام قبل الماضي، كان في عارة في ماليزيا، وعاد من الإعارة وتطلب الأمر علاجه نخاع عظمي في العمود الفقري 1,000,000 جنيه مصري. دخل العملية ومات رحمه الله، وآخرون كسر. فارفع اللهم عنا الغضب والمقطع واشفع مرضانا. الزواج، وما أدراك ما الزواج؟ أداب. عايزة وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة، 4 غسالات وثلاث ثلاجات وست فريزرات وأربع كبات. لعبدي بنتين بس كنت في عارة، كنت في عارة بدل الحكاية فتحة يعني. واحدة منهم طبيبة، أقول لها: بنتي شوفي هتجيبك العك ده بكام؟ ب70,000. عديك 150,000 هتجيبهم الدهب. قالت لها: بابا أنا زي الناس، بس يدنا آباءنا على أمه، وما نجحتش في غير المسلسل. هي طبيب وغدا طبيب، لكن بردك العقل، بردك عقل لسه ما تعلمناش، بردك ما تعلمناش. الزواج يدين ويقصف الظهور ودمر الجيوب. المرض قد تأتي بالناس حاجة لا قبل لهم بها، فيعجز عن أن يغطي هذه الحاجة. فبيت مال المسلمين أنا أولى بالمؤمنين منكم، أنا ولي من لا ولي له. الرسول يقول: روى الخدري أصيب رجل على عهد رسول الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك. دليل على أن من أصيب في مال أو كارثة أو مصيبة، أن من أصابته نازلة أو أي أمر آخر من أمور الدنيا، أن الناس تصدقوا عليه. هذا غير بيت مال المسلمين. فيعطى غير القادر على السداد في الحال. بص اهو، يعطى غير القادر على السداد في الحال ولو كان عنده قدرة ومكنة على أن يسد مستقبلا. لعدم إمكان القضاء في الحال. وشرط القضاء الدين ألا يكون في معصية، بل يكون في طاعة. ويعطى الغارم في حال الإسراف. يعني واحد هيسوق نفسه مساق المتقدمين الأغنياء، يعني قلبه وصدره مملوء غلا وحقدا، هو يساوي نفسه مثلا بالأكابر، فعمل فرح ابنه على مستوى جاب عجول ودبحها ومش عارف ايه وطباخ ومسك الجب، رفع الجب ووطى الجب وحط الكل ومسك محمول وعمال يهز فيه كده يلعب فيه، هو ده كله بالديون، هو عايز يساوي فلان ينطح بفلان، فباع ارضه. ليه؟ كان ليه يا عم انا باع فدانيين فرع عين من الاولاد، عايز يعيش مع الكبار، مع المحافظ ولا المحافظ كده، عايز يعيش في الباي باي، هو نفس في حاجه، هو عايز يكون يعني كبير على جيبي، ما انا عارف قدراتي. يذبح العجول ووكل العجول والناس كلها تاكل، الله يرحم والدينا ويطلعوا بره دين بيكلم. فالمسرف بدينه لا يعطى من الزكاة. قال عز من قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يهمني بقى في قضية الغارمين آخر سطرين، واكتب عليها مهم: هل يقضى من مال الزكاة دين الميت؟ لا، ده أنا بتكلم، لا بس مش هنتعجل، ده أنا بطرح السؤال والجواب في الكتاب هقول. فقر هو بس دين الميت، بس دين، بس استخدام المرأة قضاء دين الميت من الزكاة. فقر هي تراها بسيطة، لكن هي أنا عايز فيها حاجة فيها خلاف. الشافعية على قالوا: لا يجوز، لا يجوز أن يقضى دين الميت من مال الزكاة. ووافق الشافعية في هذه الرواية الحنفية والحنابلة. وفي رواية أخرى ذهب الشافعية إلى جواز قضاء دين الميت من مال الزكاة لعموم الآية: والغارمين وفي سبيل، والغارمين. نعم يا اسكندرية. نحفظ ال، قلت احفظي؟ لا مش القصد يعني. امال ايه القصد؟ امال قصدي؟ انا قلت احفظي الاقوال؟ مشكلة. بالك انا متعنف. لكن لو عندك ملكة ومكنة تقوليها قوليها. ما عندكيش ابعدي عن القول. كده قلت والله الحنفية هي الملكية هتاخد الصفر. غير مؤتمنة على القول. لا تقولي الا بثقة. هذا كذب. علم على مال ما قالش كده، بس المهم المذهب الاربعه اللي هو فيها خلاف على قولين. القول الاول يرى، بص، يرى انه لا يجوز إعطاء، لا يجوز قضاء دين الميت من أموال الزكاة. والقول الثاني يرى قضاء دين الميت من أموال الزكاة. لماذا؟ واحد، الآية عامة والغارمين، هو مدين، مش الميت مدين، هل يلزم أن يكون المدين حيا لقضاء دينه؟ هو ده السؤال هو. فقال الشافعية في قول يلزم أن يكون حيا، هل تلزم الحياة لاستحقاق مال الزكاة في الغارمين؟ في السؤال جاي ازاي؟ هل يلزم استحقاق مال الزكاة الحياة؟ هل يلزم لقضاء دين الزكاة الحياة؟ أم لا يلزم؟ فيها خلاف. القول الأول يرى أنه يلزم لاستحقاق أو لقضاء الدين من مال الزكاة أن يكون الغارم حيا. والقول الثاني لا يلزم لعموم قول الله عز وجل والغارمين، هذا لم يقل فيه حيا ولا ميتا. اثنين، أن هذا من نوع تبرع، وكما يجوز التبرع للأموات يجوز قضاء الدين عنه. هذا بحج الله أنت جبت حلال. فضل كلمتين بس أوامر. ولأنه يصح قضاء الدين عن الميت عن المدين الميت، فكذلك يجوز التبرع له من بيت مال المسلمين. وبهذا القول قال مالك، والنبي يقول دليل القائلين أهو، والنبي يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي. بس الفضل كتير، بس عاوزك ده بس دي كتير بس كده تفضل عاوزك تقعد هنا بس تفضل. انا عاوزك، النبي يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلاهله، ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي. وبهذا الراي، راي ايه؟ الجواز، رأي الجواز. وقال ابن كج من المالكية إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركة. لعل هذا هو القريب للصواب. إذا كان الحي في حاجة إلى رحمة فالميت أشد حاجة منه إلى رحمة. كنت أود اليوم أتكلم عن في سبيل الله، باعتبار في سبيل الله موضوع مهم وفيه حوار كبير، وكان في ربط ما بين في سبيل الله وما جاء في صدر الكتاب معنا في صفحة 52. لو معك ماء اشربي يا بنتي هتموتي، انا والله معايا حد الكفن، اشربي. حد معاه ماء يسقيها ماء؟ لا هو عايز ماء، اتفضل اشربي ماء، خد الماء. دكتور معلش، هو لا بس قبل الدكتور رحمه الله في اسكندريه 152 سطر الثاني، ومن ثم شباب، ومن ثم فلا يجوز صرف الزكاه الى غير ما ذكر. ماشي خلاص. أنا عايز تربط هذا الكلام مع ما يأتي في قول الله تعالى في صاد 189. الدكتور جزم في صاد 152 بأنه لا يجوز دفع الزكاة في إصلاح الطرقات وإنشاء القناطر وبناء المساجد وسد الصغور والتوسيع على الأضياف لغير ذلك من سائر القرى. اربطيه مع ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في صاد 189. الدكتور تعجل فأصدر حكما رحمه الله، وقضى بما قال به صاحب المغني ابن كذاب، قضى مذهب الحنابلة فلم يكن منصفا فيما ذكر. الصواب ما كان تعجل، انتظر حتى يقر نتيجة عندنا في سبيل الله تناقض ما قرره أولا. هيا بنا في إن شاء الله اللقاء القادم إن أطال الله في عمرنا. نقرر وفي سبيل الله. يعني ممكن ناخذ الحته دي و... لا هي لا تجوز بالمره بس بس سيبها له انا بس تربطي هذا بهذا اللي هو 150 بتساوي 152 يتعارض مع ما جاء في صاد 179. ايوه ايوه علامه ايوه يا شيخ تعالى حضر بس انت هذا الكتاب ايوه الكتاب تحديدا ايوه هقرر فيه الضرايب طيب هو اليوم هعطيك رقم واحد يا شباب ان كنتوا تريدوا الكتاب ده تشتروه لكم في المكتبه هذا لكم في هنا واحد شريف شقيق دكتور زميلنا بيدرس في هذا المعهد بعض النظام ده فاتكلم معي لو اردتم النسخ انا احجزها لكم في هذا المعهد فاذا كنتوا تريدون هنا خاطر بس ايه اهو الشيخ محمود اهو تعمل ايه اللي عايز تواصل الكتاب ده اللي هو الكتاب الكتاب هو تناقص هذا الكتاب في نظام مالي في الاسلام رفعت العوض هو استاذ اقتصاد هنا في كل التجاره لكن هو عنده كيمياء لدراسه الاقتصاد الاسلامي فاتى بكتاب الاحكام الموادي واتى بكتاب الاموال لابي عبيد واتى بكتاب الخراج وحللهم في هذا الامر وبعد كده اتكلم معنا في امر اخر اتى معنا في امر اخر امر الضرائب في الاسلام اتكلم عنها من منظور اقتصادي وضعي قريبا مما عندنا انا شفت ان الفايده ان انا اقول الزكاه والخراج والعشور بكتاب فقه مقام الاسلامي والضريبه باعتبارها نظام معاصر ناخدها من كتاب العوض بتاع حوالي من 30 من 60 صفحه لكن انا ارى ان اي طالب اراد يخش هذا القسم في الصفحه الشرعيه يشتري الكتاب ده فانا الزميل بيتصل عليا بامس قلت له انت عايز كام نسخه؟ قلت له انا معيش مش عايز نسخه انت انا عندك كتاب دي نسخه ليه هديه هو جاب نسخه هديه خلاص على كده اغناني لكن ليس من الاسلام ان انا اكون شبعان وغير جوعان فمن عنده اراده او رغبه لشراء الكتاب الرقم معه هو راجل سلفي فاذا كنت عايزين احد منكم من الذكور يتولى التعامل ولا انت احد تكلموا معاه عايز لكم 010 248 95 563 ثاني 010 248 95 563 اسمه محمود عبد العزيز عبد الحكم عبد الحميد هو اخوه اخذ الدكتوراه يوم 28 هو ده 171 فاذا اردتم بقى تتعاملوا معه مين بقى يتعامل معه خلاص المقرر علينا لا المقرر علينا من صاد 170 الى صاد 100 الى صاد 218 بتاع حوالي 60 صفحه الكتاب موجود لا الكتاب حتى موجود معي كمان انا لو اردتم لا لو اردتم تتصوروه لا اجيب نسخه تصوروها منه مش مشكله عندي بس لا انا او الزميل يصورها لكم انا بتكلم يعني من باب العلم وكمكتبه اسلاميه يعني هو زي طلع مثلا 40 جنيه 50 جنيه يعني حد بيتزا لا لا الاقل نظام مالي في الاسلام في المستقبل قد يحتاجه اللي احنا ما عندناش باحث بيعيش فيه على لا, لا طول ما انت باش تشتري مش طبق وحله ومعلقه ولا لا كتاب ومرجع هي كده هو السيكه وقلم ها؟ طب هو بس حد يتولى منه حد هيتولى حد الامر؟ الشيخ ده هيتولى بتاع كفر الزيات هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي حضرتك قلت هنا إن الرأي ده آخر المسألة تبع الملكية لا الرأي ده بيقوي يجوز ماشي. بس هو بيقول هو بهذا الراي قال ابو ثور. لا ابو ثور اهو. ايوه لكن الراي لا الراي من الجواز. لكن الملكيه ليهم قال اهو قال بجواز اخرى يجوز اهو. لا الملكيه ليهم يعني قالوا كلمه بس اللي هو بس ثم مات. بالظبط ايوه بس ثم مات. ما هو ده رايهم بس الملكيه. لا ده ابن كج من الملكيه واحد واحد منهم يعني الملكيه ده رايه برضه. هو راي اه كذا رأي اللي هو رأي اللي هو الآية دي. ثم قال ابنك هو أدبر دكتور ينقل لنا النص عن ابن الكلب اللي هو ده مخرجش عنهم وراد أن ينقل لنا النص الوارد عن مات يعني ينقل النص جت تأليفها جت التأليف اها اه جت اي جاء اي جت يعني النسخ لحته المؤلفه كلهم بس ولا مانع ان يكون هذه الجهه جت التأليف بس حتى هم غير بس اقرا كده مره وتعدي فمي تعدي لي كده كده كوبايه حلبة سخنه واشربي سيح الفول على المخ ما باكلوش يا دكتور